نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في تفسير كتاب الله عز وجل وذكر بعض شروح وتفسير الآيات مختصرا، اعتمادا على الله تبارك وتعالى وتوفيقه سبحانه عز وجل، وسيرا على تفسير الإمام أبي الفداء ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. وفي آخر المجالس التي كانت في رمضان كنا قد انتهينا أو أنهينا الكلام على سورة يونس عليه الصلاة والسلام، ونستهل الكلام في مجلسنا هذا في الكلام على سورة هود عليه الصلاة والسلام. هذه سورة تسمى سورة هود، وبهذا سميت في جميع المصاحف، ولم يذكر لها اسم غيرها. قيل سمي بهذه السورة على نسق ما قيل في تسمية سورة يونس بسورة يونس، ذلك أن هذه السور قد تتابعت في أنها تفتتح بحروف المقطعة وهي ألف لام راء، فسورة يونس خصت بذكر قصة يونس فيها، فقيل ألف لام راء التي يذكر فيها قصة يونس فهي سورة يونس، وهكذا في سورة هود، ومثل سورة يوسف، وكذا في سورة الرعد وإن كان ألف لام ميم راء، وهكذا في سورة الحجر. وقيل سميت سورة هود لما جاء فيها من ذكر اسم هود 4 مرات على نسق واحد في قصة هود. في قصة هود ذكر اسم هود 4 مرات في نفس القصة، وهي لا تجاوز أسطرا، نحو 11 سطر ذكر فيها اسم هود عليه الصلاة والسلام 4 مرات، فسميت بذلك. هذه السورة مكية بالاتفاق، السورة هذه مكية بالاتفاق، أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقولون إلا قوله جل وعلا أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، قالوا هذه مدنية. وقيل هذه الآية وقوله تعالى في بداية مستهل السورة فلعلك باخع نفسك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك أو ضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل إليه ملك إنما أنت نذير. وقيل أيضا قوله تعالى في أوائل السورة أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فهذه 3 آيات قيل أنها مكية، والقاعدة التي ذكرناها لكم وذكرها بعض العلماء، نعم، هذه 3 آيات قيل هي مدنية والباقي كله مكي. القاعدة التي قررناها وذكرها بعض العلماء أن السورة إذا وصفت بأنها سورة مكية فالوصف يشمل جميعها من أولها إلى آخرها، ولا يستثنى منها آية إلا بدليل، فيقال هذه الآية نزلت بعد الهجرة بدليل وبسند يصح إلى القائل إلى الصحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر الحادثة التي تكون بعد الهجرة ونحو ذلك. نعم، نزلت هذه السورة بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف، وقبل سورة يوسف، وتعدادها في النزول كان نزولها بعد يعني نزول 51 سورة، فهي السورة 52 على ترتيب النزول، على ترتيب النزول، وهي السورة 11 في ترتيب المصحف، في ترتيب المصحف، وعدد آياتها 21 بعد 100، 121 آية، هذا على العد المدني الأخير، وقيل 122 على العد المدني الأول والشامي، وقيل 123 على عد البصري والكوفي، فبالاتفاق عددها 121 آية، قيل يزيد على ذلك بآية وقيل بآية. ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بكر، قال فيها قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرى الشيب فيك قد أسرع يا رسول الله، أو قال: ما الذي شيبك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. وفي بعض الروايات: شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي بعض الروايات: شيبتني هود وأخواتها الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت. وللحديث ألفاظ أخرى، والحاصل أن فيه ذكر شيبتني هود وأخواتها. وهذا الحديث بعض العلماء يحسنه، ومن العلماء من يضعفه ويصمه بالاضطراب، يصمه بالاضطراب، أي أن رواته اضطربوا فيه سندا ومتنا، فمنهم من رواه من طريق أبي إسحاق عن إكرمة قال قال أبو بكر الصديق، ومنهم من رواه عن إكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر الصديق، ومنهم من جعله من طريق آخر، وأيضا اختلفوا في المتن فقالوا هذا حديث مضطرب، أي أن طرقه كلها متساوية ولا ترجيح لطريق على آخر، فيقال له مضطرب. وبعضهم حسن الحديث، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الحديث الصحيح. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. السور كلها تفتتح بالبسملة ما عدا سورة براءة، وفي سورة النحل ذكر البسملة في أول السورة وأيضا في أثنائها، إنه من سليمان، في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إلا سورة براءة فلا تفتتح بالبسملة، قيل لأنها سورة القتال ونزلت بالسيف، ونزلت بالسيف. نعم، كما قال الشاطبي: ومهما قرأت أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، لا تبسمل فيها. قال جل وعلا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الكلام على حروف المقطعة سبق، وبعض العلماء فسره، يفسرون كل حرف بكلمة تناسبه: الألف الله، واللام يفسرون بحرف آخر بكلمة أخرى، والراء أيضا الرحيم أو الرحمن أو نحو ذلك، لكن الأقرب الله أعلم أن هذه الحروف المقطعة أنزلها الله عز وجل وافتتح بها بعض السور، والسور المفتتحة بالحروف المقطعة هي 29 سورة، المقصود من وراء ذلك أن هذا القرآن الذي هو كلام الله هو من هذه الحروف العربية التي يعرفها العرب تعرفونها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن، مما يدل على أنه كلام الله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم الله جل وعلا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو على أن يأتوا بمثل 10 سور من مثله، وتحداهم بأن يأتوا بسورة مثله، فلا يستطيعون ذلك. ولهذا كل سورة من هذه السور المفتتحة بالحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن وكتاب الله جل وعلا. هنا قال كتاب أحكمت آياته،